عن أبي عبد الرحمن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال: حدثنا رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو الصادق المصدوق: إن أحدكم يجمع خلقه في بطن أمه 40 يوما، ثم يكون علقة مثل ذلك، ثم يكون مضغة مثل ذلك، ثم يرسل ثم يكون مضغة مثل ذلك، ثم يرسل إليه الملك فينفخ فيه الروح، ويؤمر بأربع كلمات: بكتب رزقه وأجله وعمله، وشقي أو سعيد. فوالذي لا إله غيره إن أحدكم ليعمل بعمل أهل الجنة حتى ما يكون بينه وبينها إلا ذراع، فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل النار فيدخلها، وإن أحدكم ليعمل بعمل أهل النار حتى ما يكون بينه وبينها إلا ذراع، فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل الجنة فيدخلها. رواه البخاري ومسلم. نعم، هذا الحديث من جوامع كلم النبي صلى الله عليه وسلم، والسبب ذلك أن فيه أن الأعمال بالخواتيم، وقد ثبت في البخاري من حديث سهل أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إنما الأعمال بالخواتيم. وفي هذا الحديث ألفاظ، منها قوله الصادق المصدوق، أي الصادق في قوله والمصدوق من الله الذي صدقه الله، وقيل الذي صدقه الناس أي أهل الإيمان. وفيه علقة، والعلقة قطعة من الدم. وفيه مضغة، والمضغة قطعة من اللحم. وفيه قوله فوالله الذي لا إله غيره، ذكر ابن رجب أن القسم مدرج من كلام ابن مسعود، فوالله الذي لا إله غيره أن هذا من كلام ابن مسعود، وذهب بعضهم إلى أن كل ما بعد من كلام ابن مسعود، والذي حققه ابن رجب أن قوله فوالله الذي لا إله غيره أي أن القسم وحده من كلام عبد الله بن مسعود رضي الله عنه وأرضاه. وفي هذا الحديث مسائل. المسألة الأولى أنه قال ويؤمر بأربع كلمات: بكتب رزقه وأجله وعمله، وشقي أو سعيد. الكتب هذا هو التقدير، وذلك أن التقديرات خمس. التقدير الأول هو التقدير السابق الذي كتبه الله، كما أخرج مسلم من حديث عبد الله بن عمرو أن النبي صلى الله عليه وسلم قال، من يذكرني بالحديث هذا؟ إن الله كتب مقادير الخلق، وفي لفظ إن الله قدر مقادير الخلق قبل أن يخلق السماوات والأرض بخمسين ألف سنة. هذا هو التقدير الأول، وهو التقدير العام. والتقدير الثاني قبل خلق آدم ب40 سنة، ويدل ذلك ما أخرج البخاري ومسلم حيث أبي هريرة أن آدم قال في محاجته لموسى: أتلومني على أمر قد قدره الله علي قبل أن يخلقني ب40 سنة؟ والتقدير الثالث التقدير العمري، وهو الذي دل عليه هذا الحديث، فكل أحد يقدر له التقدير العمري عند أول خلقه وأول إرسال الملك إليه. والتقدير الرابع التقدير السنوي، وهو في ليلة القدر، قال سبحانه: فيها يفرق كل أمر حكيم أمرا من عندنا. والتقدير الخامس في كل يوم، وهو قوله تعالى: كل يوم من هو في شأن. ذكر هذا ابن القيم رحمه الله تعالى في كتابه شفاء العليل. المسألة الثانية، ذكر في الحديث أنه يكتب رزقه وأجله وعمله، وشقي أم سعيد، في بعض الألفاظ ذكرا أو أنثى. والعلم بما في الأرحام خاص بالله، فكيف علم ذلك هذا الملك؟ يقال منذ أن أطلع عليه الملك خرج من كوني خاصا بالله، وأنه خاص بالله قبل أن يطلع عليه الملك. المسألة الثالثة أنه قال: وإن أحدكم لا يعمل بعمل أهل الجنة حتى ما يكون بينها وبينه إلا ذراع فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل النار فيدخلها، إلى آخر الحديث. هذا الحديث محمول على أحد أمرين: الأول على المنافقين، لما في البخاري من حديث سهل قال: فيما يبدو للناس. الأمر الثاني أنه على أهل الإيمان والإسلام، لكن ساءت خاتمتهم في آخر حياتهم، فإن للمعاصي أثرا في سوء الخاتمة. أسأل الله أن يحسن خاتمتنا يا رب العالمين. ويدل ذلك أنه قال: وإن أحدكم ليعمل بعمل أهل الجنة، والأصل أن الأمر على ظاهره، فهو إذن يعمل بعمل أهل الجنة حقيقة، لكن سبق عليه الكتاب بسبب ما عنده من الذنوب والمعاصي، وكم من رجل ساءت خاتمته بسرائر من المعاصي كان يصر عليها ولا يبالي. أسأل الله أن يعمنا برحمته، وأن يوفقنا للتوبة، وأن يصلحنا، وأن يرضى عنا، وأرحم الراحمين. نعم.